فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل الأفضل لمن أصاب الحد أن يطلب إقامته عليه أو يستر نفسه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن النصوص دالة على أن الأفضل أن يستتر بستر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اعترف ماعز وأقيم عليه الحد، واعترفت المرأتان وأقيم عليهما الحد، قام في الناس خطيبا صلوات الله وسلامه عليه وقال: أيها الناس، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكما تقدم أن السنة دلت على أنه ينبغي للمسلم أن يستر نفسه، وأنه إذا استتر بستر الله عز وجل حري به أن يسترها الله في الآخر. ولذلك من يصيب هذه القاذورات لا يتحدث بها، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبغي على العبد كنفة ويلقي عليه كنفة، يلقي عليه كنفة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فيقرره بذنوبه ثم يقول له: عبدي، سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. ومن هنا قالوا: من شقاء العبد كما يفعله بعض المجاهرين نسأل الله العافية، أنه إذا أصاب حد من حدود الله يأتي في الصباح يقول إنه فعل كذا وكذا ويتبجح أمام أصحابه نسأل الله السلامة والعافية. قال بعض العلماء أن هذا لا يشمله الحديث إلا إذا تاب، تاب الله عليه، لكن الحديث قال: سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم، هذا يدل على أن الأصل والأفضل، وأجمع العلماء على هذا، على أن الأفضل أن يستتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولما فيه من قوة التوحيد في حسن الظن بالله أنه يغفر ذنبه ويستر عيبه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: سرقت أموالا كثيرة وبعضها أعلم مقدارها وأصحابها، وبعضها لا أعلم مقدارها ولا أصحابها، فكيف تكون التوبة؟ جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للأموال التي تعلم مقدارها وتعلم أصحابها، هذه يلزمك أن تذهب إلى أصحابها وتعطيهم حقهم، وتخيرهم بين أن تعطيهم حقهم أو يسامحوك. فإذا سامحوك أو أسقطوا بعض المال فلا إشكال، فأنت في حل، إذا سددت لهم ما بقي فأنت في حل. أما ذمتك فهي مشغولة، المال مسروق لابد أن تؤديه إلى أصحابه، فرد لأصحاب الحقوق حقوقهم. وإذا كان لا تستطيع تكتب في وصيتك أن فلان فلان له عليك 1000 ريال، فلان فلان له عليك 100 ريال، وما في داعي أن تقول أنها سرقة إذا أردت أن تستر نفسك، وتقول له عليه مبلغ كذا وكذا. وأما بالنسبة لمن لا تعلم تجتهد، تبني على غالب الظن، ثم إذا غلب على ظنك أن في حدود، مثلا الشخص يقول: كنت أفعل هذا بعد البلوغ والآن عمري 17 سنة، وأنا بلغت وأنا 15 سنة، إذا سنتين كم تقدر الذي سرقته؟ لو قلنا مثلا 5000 يقول: كثير 5000. نقول 3000 يقول: قليل 3000، أكثر من 3000 وأقل من 5000. إذا ننظر في الوسط بينهم، ف4000، فتبني على 4000 فتأخذها وتتصدق بها على نية أصحابها، لأنها على نية أصحاب الحقوق، لعل الله أن يجعله خلاصة. قال بعض العلماء أنها تنقلب حسنات في الصدقة، فإذا جاء يوم القيامة وجاء صاحبه يطالب أعطي من حسناتها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، ثم يقول: يا شيخ، إن أبي قد توفي، فبأي الأعمال أنفعه بعد أن توفي، وبماذا أضره؟ جزاكم الله خيرا. هذا السؤال أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل، قال: هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، الاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فالصلاة عليهما الدعاء، كثرة الدعاء للوالدين، ولا شك أن الوالد والوالدة هما أحوج ما يكونان إلى دعاء الولد، سواء كان أحياء أو كان أمواتا. وقد أدب الله عباده المؤمنين بالدعاء للوالدين أحياء وأمواتا، ويجتهد، وهذا من أفضل ما يكون كثرة الدعاء للوالدين، فتذكر الوالد وتذكر الوالدة وتجمعهما في دعائك وتقول اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم نور عليه قبره، اللهم افسح له فيه، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، اللهم ارفع درجته، اللهم كفر خطيئته، اللهم أعلي منزلته، اللهم اجعله في المهديين، وفي في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أبي سلمة رضي الله عنه. تذكر حق الوالد، وخاصة إذا ذكرت الوالدين عند الدعاء مع تذكر فضل الوالدين، تذكر الإنسان الأم الحنون وما قدمت وما أحسنت وما أولت، وينظر إليها في كبرها وعجزها وضعفها فينكسر قلبه ويدعو دعاء صادقا ويضرع إلى الله عز وجل من كل قلبه، ويجعل له في يومها أوقات مثل الدعاء في السجود في الصلاة، مثل الدعاء في التشهد أدبار الصلوات المكتوبات، اللهم ارحم ضعفها، اللهم ارحمها في نشيبها وكبرها، اللهم ارحمها في سمعها وفي بصرها وفي حولها وفي قوتها، اللهم ارحمها في دينها، اللهم احسن خاتمتها. اسأل الله لوالدته، لأن لو قد كم من أم ما فتر لسانها من الدعاء لولدها، ومع ذلك الإنسان بهذا الدعاء يقدم القليل القليل، فهكذا الأب يذكر فضله وحسنته، فإذا راه في مشيبه وكبره سأل الله أن ينطف به، فإن كان مريضا سأل الله أن يشفيه، وإن كان في عافية سأل الله أن يبارك له في رزقه وعافيته وأن يحسن له الخاتمة. أما إذا كان أمواتا تذكر الأم عند دعائه، تذكر فضلها وحنانها وإحسانها وبرها، وضرع إلى الله أن يجعل قبرها روضا من رياض الجنة، ربما أنها تكون في هذه الساعة في كربة من الكربات، يذكرها الوالد البار بدعوة صالحة، يذكرها وهو يستحضر فضلها وعظيم حقها، فيقول رب ارحمها كما ربتني صغيرة وتعاهدتني كبيرة، ويسأل الله من كل قلبه لهذه الأمة التي لا يستطيع أن يرد إحسانها وبرها إلا أن يحيلها على الله، أن يجزيها بأحسن الجزاء بما جزى به والدا عن ولده ووالدا عن ولدها. وهكذا يذكر الأب وكأنه في ظلمة القبر وضيق القبر، فيقول الله افسح لأبي في قبره ونور له فيه. هذا من البر، من البر أن يتصدق عن والديه، يتصدق بحفر بئر يسقي به الظمأ، يتصدق بالماء خاصة في الصيف العطش والظمأ، يتصدق بالطعام، يوم من الأيام يصنع طعاما في بيته ثم يخرج إلى أيتام إلى أرملة ويعطيها هذا الطعام وينميه صدق على أب طالما أحسن إليه وعلى أم طالما أسدت الخير إليه، فيسأل الله عز وجل يجعله صدق عليها، وإن استطاع أن يذبح وينمي عنها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في إحدى الضحيتين اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، وشرع به كما قرر العلماء جواز الصدقة عن الميت بالأضحية وبالذبح، أن يذبحوا صدقة على والده أو على والدته ونحو ذلك، مثل أن يتفقد الأرامل والمحتاجين فيفرج كرباتهم سد الديون المديونين ويميها صدقة على أبيها أو على أمي، هذا قليل من كثير من حق الوالدين. وإلا في الأصل يقول اللهم تولى جزاؤهما بالإحسان، اللهم اجز عني أبي خير ما جزيت والدا عن ولده، واجز عني أمي خير ما جزيت والدة عن ولدها، يستغفر لها يسترحم لها، يسأل الله لها حسن الخاتمة، يسأل الله لها اللطف، يسأل الله البركة في رزقها في عمرها، هذا كله من البر للوالدين. لكن إذا كان أمواتا كما ورد السؤال يجعل اجتهاده أكثر، ومن الناس من يرزق البر بعد الموت، البر بعد الموت أكثر امتحانا، لأن الغفلة فيه أشد وأصدق برا، لأنه ما في أحد يرى ولا أحد يسمع بحيث يجامل أبا أو أما، هذا من أصدق ما يكون البر. وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما، يصل الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فيدخل على عمه فيتذكر أخاه وشقيقه فيكون سببا في الترحم عليه، ويزور أولاد عمه ويصلهم، وإذا كان يعلم أن الوالد كان يحسن إليهم بالصدقات يتعهدهم بالصدقات، وهكذا من الأمور التي ينميها برا بوالديه، ويكون فيها تكون سببا في ذكر الوالدين، مثل أصدقاء الوالدين لقاء أهل ود، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزي عنا والدينا خير ما جزى والدينا عن ولد، اللهم اغفر لأمواتهما، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لأمواتهم، نور عليهم قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم وافسح لهم فيها، اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، واخلفهم في عقابهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، اللهم انقلهم من مرافع البلا والدود الى جناتك جنات الخلود، المقربين الشهود يا رحيم يا ودود. اللهم من كان منهم حيا فبارك عمره، اللهم بارك عمره وعيشه وماله وحاله، اللهم بارك له في دينه وبارك له في دنياه، اللهم احسن خاتمته وبارك له في وقته وعمله، اللهم من عليه بالعافية، اللهم من عليهم بالعافية، اللهم من على والدين الأحياء بالعافية، اللهم من عليهم بالعفو والعافية، اللهم من عليهم بالعفو والعافية، وارفع عنهم الضيق والهم والغم والكرب والنصب، اللهم انزل عنهم همومهم وفرج عنهم غمومهم ونفس عنهم كروبهم، اللهم ارحمهم كما رحمونا وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، اللهم إنا عاجزون عن رد معروفهم وإحسانهم وبرهم، وقد أحلناهم عليك، أنت أحق بالبر من البارين وبالصلة من الواصلين، اللهم صلهم بأحسن ما وصلت به وأبدا عن ولده، اجزهم عنا أحسن الجزاء، واجعل لهم عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء بعد عمر مديد وخير مزيد وعمل صالح رشيد، يا رحيم يا حليم يا مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.